العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، البارحة تحدثنا عن غريب بعض ألفاظ هذا الحديث، هو حديث هرقل أو الرسالة التي أرسلها رسول الله إلى هرقل، ولا زالت فيه بعض الألفاظ، ولكننا نشير إلى بعضها فقط ونترك الباقية إلى وقت آخر حتى ندخل في الكتاب الثاني، وهو كتابه صلى الله عليه وسلم أو رسالته إلى كسرى ملك الفرس. كنا وقفنا على قوله سلام على من اتبع الهدى، هنا ورد هكذا سلام بالتنكير، وورد عند البخاري أيضا في كتاب الاستئذان السلام على من اتبع الهدى، والمراد بالهدى هنا الرشاد، وهذا كيشبه قول موسى وهارون لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، هذا ما أمر به، هذا الشيء اللي أمر من الله عز وجل باش يقوله لفرعون. هذا لا يؤخذ منه ابتداء الكافر بالسلام، لا أبدا، لأن معناه مش يكون معناه سلم من عذاب الله من أسلم، ولكن ملك الروم هرقل لم يسلم، هل أسلم؟ لا أبدا لم يسلم، إذن فهذا ليس فيه ابتداء الكافر بالسلام. فإذا فهمنا معناه علمنا أن هذه الكلمة لا يؤخذ منها ابتداء الكافر بالسلام، ومعنى هذه الكلمة سلم من عذاب الله من أسلم، هذا معنى سلام على من اتبع الهدى، أي الذي اتبع الهدى يسلم من عذاب الله، والذي لم يتبع الهدى لا يسلم من عذاب الله. والهدى هو الرشاد، المراد به الإسلام، دين الإسلام، فهمت كيف؟ وهذا اللفظ ليس مرادا به التحية. نعم يمكن أن يراد به التحية، متى يكون يراد بها التحية؟ إذا كان المسلم عليه ممن اتبع الهدى، يعني مسلم، هذا خارج منه، وإن كان هذه التسمية ما ينبغي، وهذا اللفظ ما ينبغي أن يبدأ به المسلم أخاه المسلم، ما يقولوش السلام على من اتبع الهدى، بل يقول السلام عليكم، لأن الأصل هذه العبارة تستعمل لماذا؟ للكافر أو مع الكافر، ولكن من جهة المعنى يسلم ماذا؟ يسلم هذا التعبير، أفأنت تقول له سلم من عذاب الله من أسلم، ولكن حتى لا يشك فيك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال له رسول الله فإني أدعوك بدعاية الإسلام، الدعاية بكسر الدال، بدعاية الإسلام. وورد في رواية أخرى عند البخاري في كتاب الجهاد وأيضا عند مسلم فإني أدعوك بداعية الإسلام. ما المراد بداعية الإسلام أو دعاية الإسلام؟ يعني بالكلمة الداعية إلى الإسلام. شنو هي الكلمة الداعية إلى الإسلام؟ وهي الشهادتان، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا إذا جعلنا الباء بمعنى إلى، فإني أدعوك إلى دعاية الإسلام، فإني أدعوك، لأن الباء هنا بمعنى إلى. فلاحظ أو لاحظنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسلم تسلم، أسلم تسلم، هنا في هذا التعبير من أنواع البديع ما الله به عليم، ومن أنواع ماذا؟ البلاغة، وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطر بلاغة وفصاحة، فلذلك قال أسلم تسلم. الأول أسلم، أسلم الأول فعل أمر من ماذا؟ من الإسلام، من الإسلام، أمره بالدخول في الإسلام. والأمر الثاني أو الثاني تسلم بفتح اللام، هذا مضارع يعني من السلامة، من السلامة. وعلاش جاء مجزومة؟ لأنه جواب الأمر، جواب الأمر. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهرقل إذا أسلمت ودخلت في الإسلام فماذا يقع لك؟ يعني تكون من السالمين ويحفظك الله من النار، يحفظك الله من النار. فلذلك قال أسلم تسلم، أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. علاش مش يعطي الله الأجر مرتين؟ العلماء قالوا لكونه آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، أو يؤتيه الله أجره مرتين من جهة أن إسلامه مش يكون سببا لإسلام أتباعه، لإسلام أتباعه. وقيل أسلم وداوم على الإسلام بدليل ما ورد في صحيح البخاري في كتاب الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر كلمة أسلم مع زيادة الواو مرتين، فقال أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا يعني المراد به المداومة والدوام على الإسلام. فالأمر الأول معناه يأمره أن يدخل في الإسلام، والثاني يأمره أن يداوم عليه. هذا كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي داوموا على إيمانكم. هذا كمثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، مع أن المصلي مهتدٍ. فلذلك يطلب الله عز وجل أن يوفقه ليموت على حسن الخاتمة، وأن يداوم على إسلامه ويموت على الإيمان. فهذا هذا وقيل لأن كل من دان بدين أهل الكتاب يكون في حكمهم يعطى الأجر مرتين. وطبعا هرقل، هرقل هذا مش من بني إسرائيل، ولكن هذا دخل في النصرانية، وإن كان دخل بعد التبديل، وبما أنه دخل في النصرانية فعنده حكم النصارى، عنده حكم النصارى. هذه مش خاص بالإسرائيليين، لأن هذا بما أنه دخل في دينهم ولو بعد التبديل، بعد التبديل، لأن اللي دخلوا فيه ما كانوش عارفين هذا التبديل، فيعطى حكمهم. وأنتن تعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ذكر من يؤتى أو من يعطى أجره مرتين. بل وللإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رسالة بعنوان مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. وذكر فيها هذه الرسالة أحاديث كثيرة، يعني صدر الرسالة بالآيات اللي فيها أجرين، مثل قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، كفلين من رحمته. وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال أيضا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. فمن أراد منكن أن ترجع إلى معاني هذه الآيات فعليها بصورة الأحزاب الآية 31 أو صورة الحديد الآية 28 أو صورة القصص الآية 52 إلى 54 أو ترجع إلى صورة سبأ الآية 37. هذه الآيات كتبين الناس اللي كيعطيهم الله الأجر مرتين، منهم أهل الكتاب، الكتاب يهودي أو نصراني، إذا آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعطى أجره مرتين. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري الحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 لهم أجران، وفي لفظ 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، بل في رواية 4. هذا إذا كان هناك تجلى في هذا العصر، يعني الإنسان إذا كان شي بنت ما عندهاش الوالدين وربها، ولكن بشرط ما يدخلهاش في الحالة المدنية، إذا دخلها في الحالة المدنية هذا من الكبائر، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، يربيها ويحسن تربيتها ثم إذا شاء أن يتزوج بها فله أجران. ورد أيضا للعبد المملوك الصالح أجران. ورد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يتردد ويتلبد عليه لسانه ويقف في قراءته لعدم مهارته بالقرآن، فهذا يعطى أجره مرتين. فلذلك وردت أحاديث كثيرة في من يؤتى أجره مرتين. ولذلك ورد أيضا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هكذا يقول رسول الله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأن الوالي أيضا إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وكذلك الإنسان إذا تصدق على ذوي القربى فله أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ورد في هذا أحاديث كثيرة. ورد أيضا من توضأ وأحسن الوضوء أعطاه الله كفلين من الأجر. ورد أيضا من عمر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر وإن كان فيه مقال. ورد أيضا من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، وهذا رجاله موثقون. وأيضا من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان وإن كان فيه مقال. كذلك ورد أيضا أن المجاهد في سبيل الله في مكان بعيد على أهله له أجران. ورد من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر. والحديث يعني فيه ما قال أن فيه عفير بن معدان، هذا أجمعوا على ضعفه، ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد قتل فأخبر أن لولدها أجرين، أن لولدها أجرين. وأيضا ثبت أن شهيد البحر مثل شهيدي البر، يعني مرتين، وإن كان فيه مقال أيضا. ورد في هذا أحاديث كثيرة وصور كثيرة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. الشاهد عندنا هنا أن من أتقن عملا في سبيل الله تعالى لم يرد به رياء ولا سمعة، ولكنه حاول أن يتقنه فأخطأ، فله أجران. كذلك الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعطى أجرين، كما في هذه العبارة: يؤتيك الله أجرك مرتين. ثم قال له رسول الله: فإن توليت، يعني أعرضت عن الإجابة في الدخول في الإسلام، فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هذا في لغة أربع، عندنا غلط في هذه اللغة، إما أن نقول بهمزة أولها مفتوحة الأريسيين، جمعوا أريس على وزن كريم، على وزن كريم، أو يجوز في أوجه أخرى. والمراد بالأريسيون أو الأريسون الأكارون. شنو هما الأكارون؟ الفلاحون، الزراعون. فمعنى أن الرسول كيقول له: إذا رجعت على عقبيك وأعرضت عن الإجابة في الدخول في الإسلام، الله كيعطيك أو تتحمل إثمك وإثم رعاياك اللي كيتبعوك على الكفر وكينقادوا لأمرك. إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب اتباعهم له، لأنهم اتبعوه واستمروا على الكفر، فكذلك يكون عليه إثم نفسه أولى وأحرى. فهنا المراد بالأريسيين على القول الراجح هما الرعايا، ويشمل الفلاحين وغيرهم، الفلاحين وغيرهم، لأن الرعايا، جميع الرعايا غالبا كيكونوا ماذا؟ كيكونوا أميين، وكيكونوا كينقادوا بدون علم، وكيكونوا تبعين فقط، فلما كيمتنع هو غيتبعوهما. وقيل المراد بالفلاحين أهل مملكته، أهل مملكته، لأن العرب كان معروفين بالزراعة، فكل من يزرع بلده فهو عند العرب فلاح، فلاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إلى آخر ما جاء في غريب هذه الألفاظ. وأصعب ما فيه حاولنا حله، إلا أن هناك قصة لابد، أو هناك نبذة على هذا الصحابي الذي ذهب بماذا؟ بالرسالة إلى هذا الملك. قبل هذه النبذة كان واحد القضية، العلماء من هذا الحديث وغيره طبعا قالوا: يجوز للجنب وللحائض مس المصحف وقراءة القرآن، لأن المشرك نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس. رغم هذا كله الرسول أرسل بعض القرآن إلى أرض العدو، والعدو طبعا لابد أن يأخذ الكتاب وأن يقرأ الكتاب وأن يمس الكتاب، فإذن هذا معناه جائز. فهذه الرسالة دليل واضح في جواز مس القرآن للجنوب والحائض. وغير هذا ورد في صحيح البخاري أن بعض التابعين كانوا إذا أرادوا كتابة المصحف كلفوا نصرانيا بكتابته، وآخر كان إذا أراد مصحفا أرسل جاريته وهي حائض تأتيه بالمصحف وهي حائض. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي كل شيء إلا الطواف، فكل من ألفاظ العموم. وأيضا هناك آثار أخرى منها آثار سعد بن مسيب وآثار سعد بن جبير وآثار عمر وآثار عبد الله بن عباس. فقد سئل عبد الله بن عباس فقال بقراءة القرآن للجنون والحائض كما في صحيح البخاري. ومس المصحف أيضا ورد في آثار، هذا على الراجح يعني، وإن كان الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أحسن حالة وأحسن هيئة. قوله لقد أمر، لقد أمر ابن أبي كبشة، أمر بمعنى كبر وعظم، كبر وعظم. وابن أبي كبشة المراد به هنا إما يراد به النبي قبل قيل إنه كنية ديال كنية جدي جدي، شكون هو؟ وهب، لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جده وهب قيل بنت أبي كبشة. وعادة العرب لما كيبغيو يطيحوا من قيمة شي واحد كينسبوه للجد اللي هو غامض ما مشهورش ما معروفش، هذا تحقيرا له وتنقيصا من قدره. وقيل ابن أبي كبشة هو أبوه من الرضاعة، هذاك اللي سبق لنا اسمه الحارث بن عبد العزة. وعند ابن بكير قيل إنه أسلم وقيل لم يسلم. كان عنده واحد البنت تسمى كبشة، وكانوا كيكنيوها بهذه البنت، ولذلك كانوا كيعيطوا عليها إذا كبشة. وقيل كبشة واحد كان معروف في الجاهلية، خالف قريش في عبادة الأوثان، ما بغاش يعبد الأوثان، فلذلك لما خالفهم كل من خالف قريش في عبادة الأوثان نسبوه إلى هذا الرجل الذي خالفهم. علاش؟ للاشتراك في مطلق المخالفة، في مطلق المخالفة. وصاحب إليا معنى أميرها، معنى هذا الأمير ديالها، صاحب إليا يعني أميرها. طيب كذلك يطلق الأسقف والسقف، هذا لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى، رئيس دين النصارى المزور طبعا، أو لا يطلق على عالمهم، أو لا قيم شريعتهم اللي كيقوم على شريعتهم وهو دون القاضي، أو فوق القسيس ودون المطران. المطران هذه أسماء لعلمائهم، وقيل هذا اللفظ عربية مش يكون معناه الطويل في انحناء، الطويل في انحناء. إذن هذه معاني، بعض معاني لهذا الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لملك الروم. ورسول هذه الرسالة هو دحية، هذا دحية بكسر الدال، ويجوز أيضا الفتح دحية. هذا دحية أو دحية هو ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة ابن زيد ابن امرئ القيس ابن الخزرج، ابن الخزرج، وهو زيد مناه ابن عامر ابن بكر ابن عامر الأكبر ابن عوف ابن عذرة القضاعي. هذا دحية صحابي مشهور، أول مشاهده مع الرسول شنو هي؟ الخندق. وقيل أول مشاهده أحد، لكنه لم يشهد بدرا، لكنه لم يشهد بدرا. هذا الصحابي كانوا كيضربوا به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته، فلذلك ورد أن النسائي أخرج من حديث ابن عمر قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلب. وعن أنس قال أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يقول كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلب. وكان دحية هذا رجلا جميلا، حتى روى العجلي في تاريخه عن عوانة بن الحكم قال: أجمل الناس، أجمل الناس من كان جبريل يأتي على صورته، يأتي على صورته. بل أعجب ما قرأت ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كان دحية إذا قدم المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبقى معصر إلا خرجت تنظر إليه. لما كيقدم المدينة لا تبقى معصر إلا خرجت تنظر إليه، والمراد بالمعصر العاتق، العاتق كي يخرجوا باش يشوفوه. وهو كان الرسول قيصر أو آخر سنة 60، سنة 60. ودحية أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضر حضر معه بعض الغزوات كما سمعتم. ومن المنكر الذي أنكر وشنع على ابن عساكر في تاريخه، حيث زعم بأن دحية أسلم في خلافة أبي بكر الصديق، قال أسلم في خلافة أبي بكر الصديق، وهذا غير صحيح، بل أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل. الرسالة الثانية أرسلها الرسول إلى كسرى ملك الفرس. والرسول لما بعث بهذه الرسالة بعثها مع عبد الله بن حذافة السهمي. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي يذكرون قصة في حقه لما حبس وامتنع عن الطعام، قصة طويلة وإن كان فيها مقال. أمره رسول الله أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وهذا عظيم البحرين هو اللي غيدفعش غيدفع الكتاب ديال الرسول لكسرى ملك الفرس. فلما قرأه مزقه، ودعا عليه رسول الله أن يمزق الله ملكه كما مزق كتابه. فهذا كسرى كي تعتبر الآن كبش عليه لعنة الله، يعني كان يتحكم في رقاب المسؤولين والحكام والملوك والرؤساء، يعزل من شاء ويترك من شاء ويثبت من شاء ويما شاء، لا أحد يراجعه ولا أحد ينكر عليه. فهذا كسرى كان كبش الآن في عصرنا. لما كتب له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، والكتاب كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، قلنا السنة أن يبدأ الإنسان دائما بنفسه، إلى كسرى وقيصر والنجاشي. أما بعد، هذا ورد هذا الحديث على أنه هذا من مرسلات سعيد بن المسيب، وبعضهم يقول بأن مرسلات سعيد بن المسيب تبعوها وفتشوها ووجدوها صحيحة، والبعض الآخر لا طعن فيها، فيقولوا على أن الكتاب اللي رسل القيصر هو اللي رسل الكسرى. وكان في الكتاب بعد المقدمة: تعالوا يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب، وإن كان في القرآن فيه يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه آية من سورة آل عمران. أما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر فيه، ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزق ملكه ويمزق أمته، وكان كذلك، وكان كذلك. ولكن كما قلنا هذا مرسل، والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف إلا على من قال بأن مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب لأنها صحيحة، قالوا علاش؟ لأن فتشوا مراسيله فوجدوه لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف لهذا قالوا يمكن أن يكون هذا حسنا، والراجح أنه كتب إلى قيصر كتابا مستقلا، وكتب إلى كسرى كتابا مستقلا. أما قيصر ف يعني رحب برسول رسول الله ولم يمزق كتابه، بل أراد أن يدخل في الإسلام ولكن حبسه ملكه والخوف والجبن والهلع على ملكه وعلى ما يفنى. وأما كسرى فغضب وقال هذا عبدي يكتب إلي هكذا يبدأ باسمه، فمزق كتاب الرسول، فدعا عليه رسول الله أن يمزق الله ملكه، فملكهم إلى الآن لم يقوم، إلى الآن ملكهم ممزق إلى الآن، بخلاف قيصر فلم يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد غلط من قال بأنه أسلم، قيصر لم يسلم بل مات كافرا. ورد من مرسل يزيد بن حبيب قال وبعث رسول الله عبد الله بن حذافة بن قيس بن عادي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، ما قالوش إلى ملك، لا، سلام على من اتبع الهدى. وإحنا بينا شنو معنى سلام على من اتبع الهدى، أي السلامة لمن اتبع الهدى. إذا أنت اتبعت الهدى فسوف تسلم من النار، وليس فيه البداية بالتحية على كافر. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، يعني أدعوك إلى الإسلام، أدعوك إلى الشهادتين، أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بداعية الإسلام، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين العذاب على الكافرين الجاحدين لنبوتي، فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فإن تسلم يعني تدخل في الإسلام فلك السلامة، وإن لم تفعل فعليك إثمك وإثم المجوس. فلما قرأه شقه ومزقه وقال بتجبر وتكبر، أيكتب إلي بهذا وهو عبدي، وهنا همزة الاستفهام محذوفة، أيكتب إلي بهذا وهو عبدي، ثم كتب كسرى إلى باذان، وباذان هذا كان على اليمن، كان وليه على اليمن، قال له ابعث إلى هذا الرجل اللي في الحجاز، يعني ابعث لي رجلين يكونوا أقوياء شباب من عندك جلديني فليأتيان به. وهكذا كان، وهذا اللي كاين الآن، بوش أي واحد يعني إذا ألصق بتهمة الإرهاب له الحق أن يأخذه وله الحق أن يضربه، فقد ضرب بعض الإخوة في اليمن، ويأخذ الإخوة من كل مكان، أخذ من أفغانستان وأخذ من فلسطين وأخذ من مصر، ويعني يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. فكان كذلك كسرى إذا أراد أحدا يرسل إليه رجلين جلدين قويين فيأخذانه ويذهبان به إلى كسرى. وفعلا بعث إليه رجلين، فلما جاء يعني جاءه كتاب كسرى، جاء إلى بذن كتاب كسرى، بعث معه رجلا من الفرس وكتب معهما إلى رسول الله باش كي أمرم كيقولوا شوف رجل أمر من كسرى أنك تجي معنا وتمشي معنا. وفعلا ذهب إليه حتى قدم الطائف. لما جاءوا الطائف وجدوا تما رجال من قريش يعني بجنب من أرض الطائف، فسألاهم عنه، سألوا هؤلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هو بالمدينة ماشي هنا في الطائف. هؤلاء المشركون اللي تلقوهم في الطائف فرحوا، استبشروا بهما، قالوا سبحان الله جاء هذا يعني ماشي يقتل هذا الرجل اللي كيدعي بأنه نبي واللي كيدعي بأنه رسول. وبداوا كيطلقوا إشاعة بينهم وكيبشروا بعضهم بعضا، أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل، يعني الآن تصدى لي ملك الملوك، كفيتم الرجل، يعني يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا ما جاءوا المدينة، وكان أول من كلمه بابويه، قال له إن شاه شاه، هذا الاسم يعني معناه ملك الملوك، وهذا الاسم نهى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ملك الملوك هو الله. قال له شاه شاه ملك الملوك، كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، يعني يلا طاوعني، يلا امشي معايا بلا ما تقاوم، وإذا مشيت معايا راه ملك اليمن يكتب بك كتابا يمدحك فيه ويدافع عنك ويستشفع فيك كسرى، لكن إن أبيت فأنت تعلم من هو كسرى، سيهلكك ويهلك قومك ويخرب بلدك. وفعلا ماذا قال رسول الله لما دخل عليه وجد من الرسول حلق اللحى ديالهم وتركوا الشوارب ديالهم، الرسول ما بغاش يشوف فيهم، كره النظر إليهما، كره عليه الصلاة والسلام النظر إليهما، ثم أقبل عليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا، شكو أمركم باش تحلقوا اللحى ديالكم وتخليوا الشوارب؟ فقالوا أمرنا بهذا ربنا، شنك يقصدوا بربهم كسرى. فقال رسول الله ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي، وهذا الأمر هنا للوجوب. لكن واحد القضية استنبطها من هذه الحكاية بعض العلماء، قالوا بأن حالق لحية لا ينظر إليه رسول الله يوم القيامة، مش معنى أنه لا ينظر إليه كافر، لا أبدا، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بالكبائر إلا إذا استحلها بكل الذنوب، لا يكفرون أحدا بكل الذنوب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لا بد من هذا القيد كما سبق لكنا في عقيدة الطحاوية، أن هناك من الذنوب ما هو كفر بعينه دون الاستحلال. فنا قال لك الرسول أعرض عنهما، ثم اسألهم من أمركم بهذا، قالوا ربنا، يعنون كسرى. فالرسول قال لهم سيروا حتى الغداء هذا جو عندي، ارجع حتى تأتياني غدا. والرسول جاءه جبريل، جاءه الخبر من السماء، وشنو هذا الخبر؟ أخبره جبريل بأن الله قد سلط على كسرى ولده شيرويه، سلطه على كسرى فقتله، وحدد لهم حتى الشهر واليوم والليلة، فغدا جاءوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم باذان ملك اليمن فأخبرهما فقال هل تدري ما تقول؟ عرفش منك تقول ولا لغيك تهدره صافي رانسك تتكلم على ملك الملوك. احنا كنا نقبنا عليك ما هو أيسر من هذا، راه غنكتبوه عنك بهذا ونخبر الملك يعني باذان. قال نعم أخبره ذلك عني وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى يعني واحد ثوب فيه ذهب وفضة، كان هدا له بعض الملوك، أعطى لي واحد من الرسل خرس خسرة. فخرج من عنده حتى قدم على باذان. لما جاءوا اليمن أخبره الخبر، طبعا بين اليمن وبين المدينة راه ماشي مسافة كبيرة جدا جدا. فقال والله ما هذا بكلام ملك، والله ما هذا بكلام ملك. هذا شكو قال لهم؟ ملك اليمن. قال لهم هذا الكلام هذا ما يقولوش شي واحد ملك، شي واحد سلطان. أنا أرى وإني لا أرى الرجل نبي كما يقول، ولا يكون إنما قد قال. راه ماشي كسرى ماشي سلط عليه الله شي واحد يقتله. فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل. إذا كان هذا الشيء اللي قال على كسرى يعني سيقتل، يسلط ربه عليه من يقتله، فصنر فيه رأينا يعني فهو نبي مرسل، ولكن إن لم يكن كذلك فصنر فيه رأينا. أبقى واحد المدة باذا حتى جالوا الخبر. منين جالوا؟ جالوا كتاب ولد ديال كسرى شيراويه. شني في هذا الكتاب؟ أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ للطاعة من قبلك. يعني البيعة. وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. لما وصل الكتاب إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، أسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن، وقد قال بابويه لباذان ما كلمت رجلا قط أهيب عندي منه. هذا بابويه، علاش رسل له بابويه؟ إن هذا كان يضرب به المثل في الشدة والحرد والقوة، فلذلك أرسله. لما كيكون شي واحد خارج على طاعتي كسرى وكيكتب الباذن باش يرسل ليه شابين قويين جلدين، دائما كيرسل الأول بابويه. لكن بابويه شني قال لما جالوا الكتاب؟ قال والله أنا عمري ما كلمت شي واحد وأنا خايف منه إلا هذا الرجل. فقال له باذان هل معه شرط؟ قال لا. يعني هل معه شرط على الإسلام؟ قال له لا ما معاش الشرط. هذا الحديث فيه ضعف ولكن له طرق، فلذلك حسنه الألباني بشاهدين لأنه ورد فيه ما يشهد لهذا الحديث. فهذه الرسالة الثانية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. وهناك رسالة ثالثة أرسلها إلى النجاشي، هذا من حيث ورد أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النجاشي اللي دخل في الإسلام. هذا ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح، فإذن هذا نجاشي آخر. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد أطال النفس وبيّن أن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله هو الذي آمن وهاجر إليه الصحابة وأكرم الصحابة، مش هذا اللي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة، فهذا نجاشي ثاني، هذا نجاشي ثاني. هذه الرسالة الثالثة، الرسالة الأولى إلى هرقل، ثانية إلى كسرى، ثالثة إلى النجاشي، ولكن بقيد مش اللي صلى عليه الرسول، نجاشي آخر. أما اللي صلى عليه الرسول هذا آمن وأسلم وهاجر إليه الصحابة وأكرم الصحابة رضوان الله تعالى على الجميع. ولهذا كيقولوا ورد على أن هذا الرجل لما أسلم بسند صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن هذا الرجل الصالح مات، فخرج رسول الله فصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. الرسالة الرابعة أرسلها رسول الله إلى المقوقس، هذا حاكم مصر، وإن كان هذه الرسالة وردت بأسانيد ضعيفة، بأسانيد ضعيفة، وحاول بعض العلماء أن يحكم على هذه الرسالة بطرقها طبعا، قالوا بأن الحديث يرتقي إلى درجة الحديث الحسن، لأن الحديث فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق صرح بالتحديث، ابن إسحاق مدلس، لكن بما أنه صرح بالتحديث فيكون الحديث أقل أحواله بشاهد حديث حاطب لأخرجه البيهقي في الدلائل، وابن كثير والحافظ في الإصابة قالوا أقل أحواله أن يكون حسنا، أن يكون حسنا، وإن كان في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا معروف بالضعف، هذا معروف بالضعف. شنو هي هذه الرسالة؟ الرسالة من مرسل عبد الرحمن بن عبد القارئ، بن عبد القارئ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، هذا صاحب الإسكندرية، فمضى بكتاب رسول الله إلى المقوقس فقبل الكتاب، المقوقس قبل كتاب رسول الله، وأكرم حاطبة، أكرم حاطبة وأحسن نزله، يعني ضيفة، نزلوا في أحسن مكان وطل فيه والضيافة جيدة، وسرحه إلى النبي وأهدى له مع حاطب كسوة وبغل بسرجها وخادمتين وحدة من